ما في أسئلة؟ ها؟ ما في أسئلة؟ نعم. ما هو السؤال؟ ها؟ نعم، إذا كان البانيو يعني يجعل فيه الماء ويغتسل في البانيو فهذا ماء راكد، لكن إذا كان يغتسل المغتسل من الدش أو من الدش هذا الذي يغتسل به هذا يعتبر جاري. أما جعل الماء في البانيو والاغتسال فيه هذا من الماء من الاغتسال في الماء الراكد. نعم. السلام ورحمة الله. تفضل. إيه. الأخ يسأل يقول هل يجب الوضوء قبل الاغتسال من الحدث الأكبر؟ الجواب لا، لا يجب، لكن من الأكمل للغسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قبل الغسل ثم الغسل بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان يؤخر قدميه، غسل القدمين كان يؤخرهما إلى ما بعد الغسل، وأحيانا كان يغسل قدميه، هذا من الكمال، من الكمال، ليس لكن ليس واجبا. لو أخرت الغسل الوضوء بعد الغسل يجوز هذا، ولو نويت به رفع الحدثين جاز، لو نويت بالغسل اغتسلت ونويت به رفع الحدث الأكبر والأصغر جاز ذلك، لكن الأكمل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة واضحة في هذا الباب كما في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما. نعم. القصر إذا كنت مسافرا تقصر، لكن إذا قدمت إلى بلد وأردت الإقامة في أكثر من 4 أيام الأفضل لك أن تتم الأحوط، لكن إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل فالأفضل القصر، قصر الصلاة الرباعية. أما إذا دخلت البلد وأنت لا تعلم متى تسافر، قد تسافر بعد ساعة وقد تسافر بعد يوم، قد تسافر بعد يومين، قد تسافر بعد شهر، يعني لم تجمع الإقامة مدة معلومة، فأنت تقصر، الأفضل أن تقصر. فهمت؟ تقصر. نعم. ها إيه أي راكد. نعم. إلا إذا كان المسبح له مخرج يعني يخرج منه الماء المستعمل ويأتي ماء جديد هذا يعتبر جاري، لكن الغالب في المسابح أنها مقفلة ويعتبر ماء راكد دائم، فالاغتسال فيه من الجنابة منهي عنه، والبول فيه منهي عنه، والتغوط فيه منهي عنه كذلك. نعم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نومه يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله وينام على شقه الأيمن، فهل يشترط أن يكون الإنسان على طهارة أم لا؟ لا، لا يشترط أن يكون على طهارة، لأن الأذكار لا تشترط لها الطهارة، إنما الطهارة تشترط، الطهارة من الحدث الأكبر تشترط لقراءة القرآن عند جمهور أهل العلم. أما بالنسبة للأذكار فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، الذكر كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم، لا شك الأفضل أن ينام الإنسان على طهارة، هذا هو الأفضل والأكمل، لكنه لا يجب ذلك، لأنه كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على غير طهارة. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على غير طهارة من جنابة لا من حدث أصغر، أو كما قالت رضي الله عنها، يعني ينام النبي صلى الله عليه وسلم على غير طهارة، وهذا جائز، والأفضل أن يتوضأ، لأن الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ، هذا الغالب، كان يغتسل، وإذا لم يتيسر له الغسل كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام وينام وهو على وضوء، لأن الوضوء يخفف الجنابة، الوضوء فيه تخفيف للجنابة، فالأفضل والأكمل الاغتسال، لكن لو لم يغتسل لا حرج، ولو توضأ ونام بعد الوضوء وهو على جنابة هذا لا بأس، أفضل نعم من أن ينام على جنابة بدون وضوء. إذا فرغ من السعي يجوز أن يقصر لنفسه. أي نعم، الغسل إذا نويت به رفع الحدثين، إذا نويت به رفع الحدث الأكبر والأصغر يجزي إن شاء الله، يجزي. نعم، ذكرنا هذا في أثناء العرض، ذكرنا هذا في أثناء العرض، وهو أن بعض أهل العلم فيه قولان لأهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه لا يرتفع لأنه منهي عنه، وهذا هو الصواب أنه لا يرتفع لأنه منهي عنه، لأن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا كان النهي منصبا أو متجها إلى نفس الشيء المنهي عنه فإن النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، وهو هنا يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فالنهي هنا متجه إلى الاغتسال من الجنابة، فعلى هذا على هذا القول لا يرتفع حدثه. نعم. هل أذكر النوم تقال في الليل والنهار أم في الليل فحسب؟ لا، المعروف أنها تقال في الليل، تقال بالليل، المعروف أنها تقال بالليل، لأن المعروف أن النوم المعتاد يكون بالليل، أما نوم النهار غير معتاد. نعم. هل كان ابن عباس صغيرا حين دخوله على ميمونة رضي الله عنها؟ نعم، كان صغيرا رضي الله عنهما، لأن ابن عباس كان في حجة الوداع صغير، لم ينهز الحلم في حجة الوداع، وهي في السنة العاشرة بعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، كان لم ينهز الحلم، يعني لم يحتلم بعد، فكان صغير ينام عند ميمونة وهو صغير. نعم. وعلى هذا هل يقبل قول الصغير في الأحكام؟ نعم، بالنسبة لرواية الحديث يقبل قوله إذا كان عدلا، يقبل قوله إذا كان عدلا وتحمل الرواية وهو صغير وأداها وهو كبير يقبل قوله، وهذا هو المعروف عند المحدثين. كذلك الشهادة، لو أن إنسان تحملها وهو صغير وأداها بعد البلوغ صحت منه لأنه عدل. نعم. لا، هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى أن المعتمر لا يكرر العمرة، يعني في زمن متقارب، الأولى والأكمل أن المعتمر لا يكرر العمرة في زمن متقارب. بعض أهل العلم حدد ذلك بعشرة أيام، قالوا حتى يحمم الشعر، شعر الرأس، حتى يعني يظهر إلى الوجود. نعم. نعم. هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، لكن الأفضل والأكمل خروجا من خلاف أهل العلم ألا تمسه بظاهر الكف، لا تمسه بالكف، إذا أردت أن تغسله اغسله بالذراع هكذا، يعني لا تمسه هكذا بالكف، سواء كان بظاهر الكف أو بباطنه، لأنك لو مسسته بالكف بطلت الطهارة عند بعض أهل العلم، فالأولى أنك تخرج من الخلاف، لكن لو مسسته بدون قصد لا حرج عليك إن شاء الله، لو مسسته بدون قصد لا حرج عليك إن شاء الله تعالى في هذا. نعم، خلاص، وفق الله الجميع يا إخوان.